الحديث الذي بعده وهو الحديث الثامن في كتاب الصيام، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ في رواية: هل عندكم غداء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. عند البيهقي: إذا أصوم، يعني أنوي الآن الصيام، فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما، تقول عائشة، أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل صائما يعني عن الطعام، فأكل صلى الله عليه وسلم، ولم تقل فأفطر، ولم تقل فأفطر، قالت فأكل. والحديث رواه مسلم، بدليل أنه لم يكن صائما شرعا، لم يكن صائما شرعا، لأنه قالت فأكل. الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث حديث رواه مسلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، هو في صحيح مسلم في كتاب الصيام، باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: هل يلزم تبييت النية لصيام التطوع؟ دل هذا الحديث على أن صوم التطوع لا يلزم فيه تبييت النية من الليل، وإنما يجوز بنية من النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. إذن الآن أنوي الصيام، وهو في النهار أنشأ الصيام في الحال، بدليل رواية البيهقي: إذن أصوم، يعني أنوي الصيام. هذا القول الأول: لا يلزم تبييت النية لصيام التطوع، تجزئ النية ولو في النهار بشرط عدم الأكل والشرب أو فعل شيء من المفطرات إذا طلع النهار، طلع الفجر. هذا القول هو مذهب الجمهور، وهو جماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود، ونقله البخاري عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة، بل رواه ابن حزم عن 10 من الصحابة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور السلف. لذلك قال ابن تيمية: وأما النفل فيجزئ بنية من النهار، كما دل عليه قوله: إني صائم. والتطوع أوسع من الفرض، وهذا أوسط الأقوال. كلام ابن تيمية في المجلد 25 فتاوى صفحة 120. والقول الثاني: ذهبت المالكية وداود الظاهري والمزني من الشافعية وابن حزم إلى أن تبييت النية شرط في صحة صوم النفل، ومال إلى هذا القول الصنعاني، واستدلوا بحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أخذوا الحديث على عمومه في الفريضة وفي النافلة. وهذا قولان: قول الأول قول جمهور العلماء، والقول الراجح لهذا الحديث، لهذا الحديث: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. هذا هو الدليل. وكذلك أيضا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرهم البخاري، أنهم كانوا يصومون بنية من النهار، والصحابة أعلم من غيرهم بالتنزيل وبمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذا الحديث: اختلف العلماء هل يثاب ثواب يوم كامل أو لا يثاب إلا من النية، يعني هذا الذي مثلا أراد صيام النافلة ونوى من الظهر أن يصوم، هل يكتب له ثواب صيام يوم كامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو يكتب له ثواب الآن من الظهر إلى غروب الشمس؟ في قولان عند أهل العلم. الأول قالوا: لا يثاب إلا من وقت النية فقط، وهذا قول الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هو الآن نوى الصيام، فله أجر الصيام من النية إلى غروب الشمس. قول الثاني أنه يثاب على النهار كله، وهذا قول الحنفية، وبعض فقهاء الحنابلة قالوا: لأنه أمسك النهار كله وأخر النية، ولا شك أن القول الأول أقوى من جهة الدليل، والثاني أقرب إلى سعة فضل الله عز وجل.